الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقتلوه. فقالوا: إنما سرق يا رسول الله. قال: اقطعوه. فقطع. ثم جيء به الثانية فقال: اقتلوه. فذكر مثله. ثم جيء به الثالثة فذكر مثله. ثم جيء به الرابعة كذلك. ثم جيء به الخامسة فقال: اقتلوه. أخرجه أبو داود والنسائي واستنكره، وأخرج من حديث الحارث بن حاطب نحوه. وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ذكر المصنف رحمه الله هذه الأحاديث، وسبق في الباب من الأحاديث الدالة على وجوب قطع يد السارق، ولكن قطع يد السارق لها شروط عند جمهور العلماء، فلا بد إذا استجمعت الشروط من قطع اليد، وبعض العلماء رحمهم الله يقولون متى وجدت السرقة وجب القطع بدون ذكر هذه الشروط التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله، لأن الآية مطلقة وليس فيها ذكر الشروط، والله عز وجل يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ولكن جمهور العلماء رحمهم الله يقولون إن اسم السارق لا يكون إلا بما اجتمعت فيه هذه الشروط، وإلا فلا يسمى سارق، كما سيأتي في بعض الأحاديث أن النبي قال: لا قطع في ثمل ولا كفر، وقال عليه الصلاة والسلام: لا قطع على مختلس أو منتهب. مثل هذه الأشياء ما اجتمعت فيها ولا يصدق عليه أنه سارق، فمن هذا أخذ العلماء رحمهم الله الشروط من مثل هذه الأحاديث. وأن أيضا مقتضى اللغة أن السارق السرق هو الذي يدخل إلى الحرز ويكسر الحرز ويسرق، هذا يسمى سارق. أما من لم يفعل ذلك، مثل إنسان مثلا يمشي معك ويخذ بجيبك وهو ماشي، هذا ما هو سارق، لأنه هذا ما هو منحرز، أنت فاتح جيبك وخذته للناس، هذا لا يسمى، ما يعد هذا سارق، هذا مختلس. مثل هذه الأمور التي اختلف العلماء رحمهم الله فيها. والسارق هو الذي يدخل خفية ويكسر الحرز ويسرق، هذا هو الذي يسمى سارق بمقتضى اللغة. ولذلك ومثل ما قال بعض الشعراء: وما الموت إلا سارق دق شخصه يصول بلا كف ويسعى بلا رجل، يدخل البيت ويقبض الروح ويقتل. فالذي السارق في الحقيقة يدخل البيت ويكسر الباب ويكسر الحرز. ثم أيضا إن الأموال تختلف، بعض الأموال حرزها أن تكون في الصندوق ومقفلا عليها مثل الذهب والفضة، وبعض الأموال لابد أن تكون في البيت ومرقا عليها الباب، وبعض الأموال تكون مثل الإبل والخندق، نعم تكون برا لكنها لابد أن تكون بعقولها، وإذا كان في النهار لابد أن يكون الراعي معها، فهكذا الأموال تختلف باختلافها، فتحددوا لها شروط السرقة. لكن عن المصنف وكذلك أيضا الخلاف بين العلماء رحمهم الله في مقدار ما يقطع به، الآية مطلقة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لكن جاءت أحاديث تبين مقدار ما يحصل به القطع. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين: تقطع يد السارق في ربع دينار، وفي رواية: تقطع يد السارق بثلاثة دراهم، وثلاثة الدراهم هي ربع الدينار، لأن الدينار على عهد النبي عليه الصلاة والسلام عبارة عن 12 درهم، فربع الدينار هو ربع 12 درهم وهي ثلاثة دراهم، وهذا هو قول جمهور العلماء وهو الصحيح. الأحاديث الثابتة صحيحة، وإن كان بعض العلماء يقول لا ما يحتاج تحديد، ما دام سرق أو سرق أقل شيء تقطع يده، لأن النبي قال في الحديث الآخر لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، فدل على أنه. لكن تأول العلماء هذه الأحاديث وقالوا إن المراد إن هذا إنه إذا اعتاد سرق البيضة وسرق الحبل يؤول إلى أن تقطع يده، يسرق الشيء الكثير وتقطع يده، هذا تأويل. وبعض العلماء أولوها إن البيضة المراد بها، لأن البيضة ينصرف إذا سكين البيضة ينصرف إلى بيضة دجاجة أو مشاكلة، لكن قد تكون بيضة نعامة لها قيمة، وقد تكون مثلا البيضة التي هي من آلات الحرب التي توضع على الرأس وهذه لها قيمة أكثر من 3 دراهم. فتأولها العلماء رحمهم الله بهذا. وإن كان الآية صحيح ما حددت، لكن الأحاديث حددت، فصحيح أنه لا بد أن يكون مقدار ربع دينار، وإن كان بعض العلماء قال لا لابد أن يكون 10 دراهم كما هو مذهب بعض الأئمة. فالحاصل أنها ما تتوفرت الشروط حصل القطع. هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف إذا سرق تقطع يده، لكن لو سرق مرة ثانية أو ثالثة أو هل يقتل كما جاء في هذا الحديث؟ هذا الحديث المصحح كثير من العلماء رحمهم الله، والذين صححوا قالوا أنه منسوخ لأنه لم يثبت أن النبي قتل سارق. فهذا أحد الأحاديث التي ساقها المصنف في لما جاء بسارق على النبي عليه الصلاة والسلام وقال اقتلوه، قالوا إنه سرق فقال اقطعوا يده، ثم جاء به ثانية فقال مثل ذلك، حتى قيل أنه قتل في 5. والصحيح أن هذا الحديث وإن كان فله أحاديث تدل على عدم ذلك، وإنما تقطع يده اليمنى ثم تقطع رجله اليمنى ثم تقطع يده اليسرى ثم في الثالث ثم في الرابع تقطع رجله اليسرى. فهذا صحيح أنه في كل سرقة يقطع عضو منه بدون أن يقتل. أما ثبوت القتل فكثير من العلماء رحمهم الله يقول لم يثبت القتل. معروف أن القتل في أشياء معينة، هو لا يحل لدم من مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى 3: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. القتل يكون في إما أن يقتل شخص، وإما أن يرتد عن الإسلام، وإما أن يكون زانيا محصن فيرجم حتى يموت. نعم. باب حد الشارب وبيان المسكر. نعم، المصنف رحمه الله ذكر لنا الحدود، فهو ذكر أولا حد الزنا وقد مضى القول فيه، ثم ذكر حد السرقة وقد انتهى القول فيه، وهنا أيضا حد الشارب يعني شارب الخمر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جلد شارب الخمر، واختلف العلماء في جلد شارب الخمر كم يجلد من جلده، فبعضهم قال يجلد 40 جلدة ومنهم من قال يجلد 80 جلدة. أما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فقد ذكر كما سيأتي في الحديث أن النبي جلد في الخمر نحو من 40، فقوله نحو من 40 كأنه لم يحدد 40 بالضبط، قال نحو من 40. وكان في عهد أبي بكر، عهد النبي وعهد أبي بكر كذلك، فلما كان في وقت عمر رضي الله عنه وكثر فيه الناس الشرب وأراد أن يردعهم، فشاور الصحابة رضي الله عنه حيث أن النبي لم يحدده، ما حدده النبي عليه الصلاة والسلام بشيء محدد، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إن أقل الحدود التي ذكرها الله في القرآن هي ذكر في حدود في حد الزنا 100 جلدة وذكر في حد القذف 80 جلدة فهذا أقل حد القذف، فينبغي أن شارب الخمر يجلد 80 جلدة ولا يزاد على ذلك، لأنه إذا شرب الخمر سكر، وإذا سكر هلا، وإذا هلا تكلم بالقذف وتكلم بغير ذلك، فأقل شيء أنه. وكذلك أيضا هذا القول روي عن علي رضي الله عنه، فلما قال عبد الرحمن بن عوف وعلي رضي الله عنه أنفذه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني فوافقهم، فكان هو ذا رأي عمر رضي الله عنه والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وفي الحديث الآخر اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، فهؤلاء لهم سنة ويقتدى بها، فلذلك استقر الرأي على أنه يجلد 80 جلدة. وإن كان أكثر العلماء يرون أن هذا اجتهاد من عمر، فلذلك قيل يجلد 40 على نحو حديث نحو من 40، أو يجلد 80 على ما استقر الرأي عليه في وقت عمر بن الخطاب والصحابة رضي الله عنهم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40، قال وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80، فأمر به عمر، متفق عليه. نعم، هذا دليل على أن شارب الخمر لا بد من جلده، يجب أن يجلد لشربه الخمر لأنه ارتكب أمر منهي عنه، وشرب الخمر كبيرة من الكبائر، والله سبحانه وتعالى حرمه بنص القرآن: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فهذا لا بد من تأديبه ولا بد أن يوقع عليه العقاب، هذا بالنسبة للدنيا. وأما في الآخرة والعياذ بالله، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. فهذا وعيد شديد، فهي كبيرة من كبائر الذنوب، ولذلك رتب عليها ما ترتب من الجلد في الدنيا. ولكن إذا تاب العبد فالله سبحانه وتعالى يتوب عليه، والله يقول: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وقد تاب الله سبحانه وتعالى على من هو أعظم ذنبا من شارب الخمر، يتوب الله على من قتل نفس، ويتوب الله على من زنى، ويتوب الله على من أشرك، حتى وله مشرك إذا تاب وهو أعظم الذنوب على الإطلاق يتوب. فالله سبحانه وتعالى يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثامه، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وهذه هي أعظم الذنوب. ولذلك لما قال لرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. تجعل لله مثيل أي تشرك به، وتجعل له ند أي مثيل ونظيرا له، فهذا أعظم الذنوب على. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يظهر معه، هذا قتل النفس والعياذ بالله. ثم قال أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك، فهذا أعظم الذنوب. والحديث الآخر أيضا: لا يحل دم امرئ مسلم أشهد لا إله إلا الله وأن محمد إلا بإحدى الثيب الزاني والنفس بالنفس تارك لدينه المفارق للجماعة. فهذه أعظم الذنوب على الإطلاق. والله سبحانه وتعالى أخبر أن من تاب أن الله يتوب عليه وأنه يبدل سيئات حسنات. فشارب الخمر إذا تاب إلى الله فالله سبحانه وتعالى يتوب إليه، ولكنه من فعل ذلك واشتهر به فإنه لا بد أن يجلد. وهذا الجلد كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. حديث أنس رضي الله عنه يقول أنه أتي صلى الله عليه وسلم بشارب خمر فجلده بجريدتي، يعني من جريد النخل، من حسيب النخل يجلد بها، قال نحو من 40، فلم أكد كم كانت على 40 أو أكثر، لكنها قريبة من 40، والنبي ما حددها به، ما قال يجلد 40 جلدة، لكن هذا فعله صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال بعض العلماء رحمهم الله: إن الجلد ليس فيه حد، إنما لا بد من تأديبه، فلذلك اختلف العلماء فيه وجعلوه 80 لما تكاثر الناس في شرب الخمر تأديبا لهم، وقرروه 80 من أجل أن يسير عليها الأمراء في البلدان الأخرى. هذا من عمر رضي الله عنه. فهذا دليل على أنه يجلد، وإن كان بعض العلماء يرى 40 على حديث أنس، نحو من 40، وأنه يجلد بالجريد الرطب، لأنه قال جلده بجريدتين. فهذا الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم في رفعه إلى 80، وهو أخذ به أكثر الفقهاء رحمهم الله. نعم. ولمسلم عن علي رضي الله عنه في قصة الوليد بن عقبة، جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي. وفي الحديث أن رجلا شهد عليه أنه رأى كل سنة، يعني أن هذا السنة، لأن النبي جلد 40 وهو لم يحدد، ما قال اجلدوا في الخمر 40، ولو قالها النبي لالتزم هذا. ففهم الصحابة أن هذا مطلق لولي الأمر، يجلد 40 وأكثر وأقل على حسب ما يرى في الحال، فلذلك الصحابة رفعوه لما تكثر الناس. نعم. وفي الحديث، وهذا قول علي رضي الله عنه، يقول 80 أحب إلي، لأنه يحصل فيها الردع للناس. نعم. وفي الحديث أن رجلا شهد عليه أنه رآه يتقيع الخمر، شهد أنه شهد عليه أنه رآه يتقيع الخمر، فقال عثمان إنه لم يتقيعها حتى شربها. وعن معاوية رضي الله عنه، هذا يدل على أنه يثبت، إذا ثبت أنه تقيأ الخمر، ما تقيأها إلا بعد ما شربها، فهو تقيأ الخمر دليل على أنه شرب، فيقام عليه الحد. ما يقال أنت شهدت وهو يشرب الخمر، لأن ربما إذا شكيته أو إذا شكوى مثلا المحتسب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأمره بالتقيأ وظهر منه رائحة الخمر، دليل على أنه شرب الخمر، فهذا دليل قاطع ثابت، فلذلك يجلد حد الخمر. وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شارب الخمر: إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه. أخرجه أحمد وهذا لفظه، والأربعة. وذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخ، وأخرج ذلك أبو داود صريحا عن الزهري. نعم، على أن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ أنه يقتل في الرابعة، فلذلك جمهور العلماء رحمهم الله يرون أنه منسوخ، وإنما عليه الجلد وليس عليه القتل. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه. متفق عليه. نعم، هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه، ذكره المصنف في هذا الباب، في باب التأديب وفي باب الجلد، وأنه وإن كان يجلد حد فيجتنب ضرب الوجه، فلا يضرب في وجهه، لأن الوجه مكرم، والوجه يشتمل على حواس عظيمة، فيه العينان وفيه السمع وفيه الشم وفيه في الفم الطعم، وهذه كل واحدة منها فيها دية، فلو ضرب مع الوجه مخافة أن يذهب شيء من هذه الحواس، فلذلك يجتنب. ثم أيضا الوجه يكرم، لأنه هو محل السجود الذي يسجد تعظيما لله وتواضعا لله سبحانه وتعالى. وجاء أيضا أحاديث كثيرة تدل على النهي عن ضرب الوجه، أو عن حتى في الحيوانات، أو عن الوسم في الوجه كما توسم الحيوانات، فهذه كلها اجتنبت بالنسبة للوجه، فالنبي ناهنا، وإنما ساقها المصنف هنا رحمه الله في باب جلد شارب الخمر، معناه أنه يتقى ضرب الوجه حتى ولو كان في حد، ما يضرب، إنما يضرب مع الشيء الذي لا يضره، بمعنى وهو يضرب في ظهره. فهذا الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام استعمله والصحابة رضي الله عنه، فالوجه ينبغي أن يكرم، عن انه مثلا يكوى او يضرب او يعمل في شيء، والمصنف ساقه في هذا لئلا يتوهم متوهم ان هذا ما دامت ماذون جلده انه ربما يجلد حتى يضرب بوجهه، لا، حتى ولو كان جلد امر، ولو كان جلد تعزير، ولو كان جلد تاديب، ولو كان جلدا مامور به شرعا، فليتقى الوجه في ذلك. وعن ابي هريره وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد. رواه الترمذي والحاكم. نعم، المساجد لا تقام فيها الحدود، أما كونها تثبت، نعم يمكن يثبت في المسجد، لكن إقامة الحد كونه يجلد في المسجد أو يضرب في المسجد أو يقتل في المسجد، لا، هذا منهي عنه، لأن المساجد لم تبنى لهذا، وإن هذا محلها الأسواق ومحل اجتماع الناس ومحل في غير المساجد. المساجد محل العبادة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الرجل الذي بال في المسجد، قال إن هذه المسجد لا يصلح فيها شيء من هذا، إنما بنيت للصلاة ولذكر الله سبحانه وتعالى وتلاوة القرآن، هذا محل المساجد وتعليم العلم، هذا بنيت المساجد لهذا، ما تقام فيها الحدود. فلا يجوز أن يجلد شارب الخمر بوسط المسجد، وإنما يخرج للسوق محل متجمع الناس ولأجل يرتدع الناس. والله سبحانه وتعالى قال في الزاني والزانية: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يشهدونه في محل الأسواق ومتجمعاتهم وهكذا. أما المساجد فهي تصان عن هذه الأمور وتكرم عن هذه الأمور، فلا يقام فيها الحدود، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: لقد أنزل الله تحريم الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر. أخرجه مسلم. نعم، هنا لما كان الخمر فيما وقت ما أنزل تحريم على النبي عليه الصلاة والسلام، وهم في المدينة يستعملون الخمر قبل تحريمها، فكانوا يستعملونه من التمر، ينبذ التمر في الماء ويجعل مدة معينة حتى يقذف الزبد فيتخمر فيكون خمر. فلذلك قال بعض الناس: الخمر هو من المعهود على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وغيره ليس كذلك. لا، فالخمر يكون من العنب ويكون من الشعير ويكون من التمر ويكون من غير ذلك. فالخمر مهما ما خامر العقل، ما غطى العقل، يعني إذا شربه الإنسان وسكر ذهب عقله، هذا قد غطى العقل، أصبح العقل لا يحس بشيء وغطاه هذا، فهذا هو الخمر. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كلمة مجملة عامة تشمل كل شيء: ما أسكر كثيره فقليله حرام. إذا كان شرب منه كثير وسكر فأكل من أي شيء كان، أما من العنب وإما من التمر وإما من الشعير ولا من أي شيء مما يستخرج منه الخمر، وأنواع الخمر كثيرة، لكن في المدينة ما كان عندهم، كان من يستعملون إلا هذا، ولكن ما يدل على أن الخمر هو ما كان من التمر فقط، بل كل شيء يتخمر ويقذف الزبد وإذا شربه الإنسان يسكر ويغطي عقله، فهذا هو الخمر مهما تنوعت أصوله. يعني وإن كان الأكثر أنه يستعمل من العنب، لكن في أي نوع من أنواعه فهو هذا خمر، ومن شربه يستحق هذا الأدب ويستحق الحد الذي أقامه النبي عليه الصلاة والسلام. وعن عمر قال: نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. متفق عليه. نعم، كانت تستعمل على حسب ما عندنا، فمن كان عنده العسل بكثرة يستعملونه من العسل، وما كان عنده التمر بكثرة يستعملونه من التمر، وما كان عندهم الشعير من الشعير، وكان من القمح وهكذا، فهو يستعمل من كل هذه الأمور. ثم أتى بقاعدة عامة: والخمر ما خامر العقل، من أي شيء ولو غير هذه الأنواع. يعني خامر الأكل يغطاه، لأن التخمير هو تغطية الشيء، والخمرة هي اللي يغطى بها الشيء، ويقال خمر الشيء إذا غطاه. وسمي الخمار خمار اللي تلبسه المرأة، خمار يغطي رأسها، التي تلبسه المرأة على رأسها يسمى الخمار. فإن كان كامل سمي الخمار، وإن كان صغير يسمي نصيف، يعني نصف خمار. سقط النصيف ولم تريد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد، الذي هو أقل من الخمار. الخمار يكون وافي ويغطي الرأس والوجه والكتفين، وما كان أقل من هذا يسمى نصيف، يعني نصف خمار. فهذا هو الخمار اللي غطي، فسمي الخمار خمار المرأة اللي يغطي وجهها ورأسها، فكل ما غطى يسمى خمار. فالخمر سميت خمرا لأنها تغطي العقل، تستره، فيصير ما يفهم شيء ولا يفقه شيء. فإذا كان بهذه المثابة فهو الخمر، وإذا شرب شيئا من هذا النوع مع اختلاف أصوله فإنه هو الخمر، ويجب عليه الحد الذي ذكرها هنا في الأحاديث. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث الثابت في صحيح مسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. كل ما أسكر العقل، وأنا ننظر إلى أصله، هل أصله من العسل ولا من العنب ولا من التمر ولا من الشعير ولا من البر، ما أي شيء، ما دام أنه مسكر فهو خمر، والخمر هو الذي خمر العقل ويغطيه، وهو الذي يوجب الحد، وهو الذي عليه الأحاديث: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. كل هذا مسمى الخمر. وعن جابر أن النبي صلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان. نعم، هذا فيه رد على من يقول قليل الخمر لا بأس، اللي ما يسكر، لكن إذا كان الكثير يسكر منه فالقليل منه محرم. فما أسكر كثيره، نعم قد لا يسكر القليل لا يسكر، لكن ما دام الكثير منه يسكر معناه أنه نجس ومحرم، فالشيء المحرم محرم تناوله قليل أو كثير. فما أسكر الكثير منه فقليله أيضا محرم، ولا يقال لا أنا ما شربت الخمر، أنا شربت شيء بسيط، ما خمر، يقول هذا محرم، استعملت النجاسة واستعملت الشيء الذي حرمه الله. فإذا كان الكثير يسكر منه فقليله حرام. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يوما والغد وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، فإن فضل شيء أهراقه. أخرجه مسلم. هذا يدل على أنه إذا وضع الشيء وزادت وضع في الماء، لأنهم يجعلونه في الماء يسمى نبيذ، يضعون مثلا التمر في إناء فيه ماء ويتركونه يوم ولا يومين، ثم هذا الماء يمتص الحلاوة اللي بالتمر ولا يبقى في شيء، يصير بها الماء ويشربونه شرابا طيب. لكنه إذا جلس أكثر من 3 أيام يصل إلى درجة التخمر ويصير خمر، ولذلك يقذف الزبد. إذا قذف الزبد هذا دليل على أنه تخمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ربما استعمل النبيذ إما من التمر وإما من الزبيب، يجعله في الماء فترة ويشرب منه صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول في آخر اليوم، ثم من الغد ثم بعده، ثم في اليوم الثالث يشرب منه، وإن بقى منه بقية فهو يهريكه، يعني ينثره، لأنه لو جلس أكثر من هذا تخمر. فلذلك إذا تخمر وإن كان الأصل شيء طيب، أصل زبيب وأصل تمر، لكن إذا وصل إلى درجة التخمر فهذا هو الخمر، وهو النجس وهو المحرم الذي يقول الله فيه إنما الخمر والميسر والأصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ولا يقول بعض الناس مثلا الخمر هذا عنب، نعم، لكن إذا وصل إلى هذه الدرجة نعم ما أصبح عنب، أصبح خمر. خمر العقل وغض العقل وانصبت عليه المنهيات والأحاديث الواردة في حكم شارب الخمر. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. أخرجه البيهقي وصححه ابن حبان. نعم. هذا كأنه فيه سؤال، وهو أنه ربما يقول مثلا إن الخمر ربما يكون علاج لبعض الشيء، فالنبي بيّن أن الذي حرمه الله لا يكون علاج. إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، فما دام أن الخمر محرم، وما دام أن الخنزير محرم، وما دام أن الميتة محرمة، لا يمكن أن يكون فيها شيء للعلاج أو للصحة أو كذا، لأن النبي أخبر إن كل ما حرمه الله ليس فيه شفاء. فهو وين كان خمر؟ قال مثلا دعا بعض الناس أنه مثلا يبي يعالج بعض الأشياء، فلا يجوز أن يستعمل.